ما هي الشهادة الخاصة؟ روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي وفقه الله إذا داوم على هذه الشهادة كل يوم إلى العمل الصالح، بحيث يحسن حاله وختامه فيدخل الجنة بلا عذاب. وكلمته ألقاها إلى مريم، أي أن عيسى بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة بأمره قبل أن تحمل به. وروح منه، أي أن روح عيسى روح مشرف، أي عظيم عند الله، صادر من الله خلقا وتكوينا. والجنة حق والنار حق، أي أنهما موجودتان وباقيتان، وأنهما دارا جزاء، فالجنة دار نعيم للمؤمنين، والنار دار عقاب للكافرين.